السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وأحسن الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، هذا هو اللقاء 16 من مجالس القراءة والتعليق على كتاب التسهيل لعلوم التنزيل المشهور باسم تفسير ابن جزي للإمام ابن جزي رحمه الله. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منا ومنكم، وأن يجعلنا إياكم من أهل القرآن الذين هم أهل الله وخاصته، كما نسأل سبحانه وتعالى الذي جمعنا الآن على طاعته أن يجمعنا إياكم مع النبي محمد صلى الله عليه وسلم في الفردوس الأعلى من الجنة بلا سابقة عذاب ولا حساب، أمين يا رب العالمين. ولزلنا في سورة البقرة. قال الله سبحانه وتعالى: أفتطمعون أن يؤمنوا لكم وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله ثم يحرفونه من بعد ما عقلوه وهم يعلمون. الآيات، لا يزال الكلام على اليهود وثم المنافقين، تمام؟ احنا قلنا سورة البقرة مدنية، فتخيلوا جماعة الجو العام للصورة، النبي بيكلم مين عليه الصلاة والسلام، بخلاف الصورة المكية احنا برضو بنكون مستشعرين اشياء تانية. فالجو العام للصورة ده بيخليك انت متخيل الايات كأنك تراها رأي عين ومستحضرها. فأفتطمعون، قال ابن جزي رحمه الله، خطاب للمؤمنين، يبقى فتطمعون ان يؤمنوا لكم، وان يؤمنوا يعني اليهود، وتعدى باللام يعني يؤمنوا لكم لما تضمن معنى الانقياد. فريق منهم السبعون الذين سمعوا كلام الله على الطور ثم حرفوه، وقيل بنو إسرائيل حرفوا التوراة من بعد ما عقلوه وهم يعلمون. بيان لقبح فعلهم، هو يعني عفوا نخلي نقول كده الكلام هنا على اليهود فقط الآن عشان ما سمحتش يشوف المنافقين، خلينا يعني على ما يمشي عليه ابن جزي، وهذا الذي نختاره الآن، تمام؟ معلش، هو آيات معنا إن شاء الله بعد، يعني الله أعلم بقى هل ممكن في الدرس ده اللي بعده. الغرض المقصود السياق الكلام الآن على اليهود، من بعد ما عقلوا وهم يعلمون، بيان لقبح فعلهم، بمعنى يا جماعة الصوت اللي كده يدخل طبعا على الزوم ربنا يبارك فيكم، أو يدخل على الفيسبوك. فربنا سبحانه وتعالى بلوم يعني أنتم تطمعون أن اليهود يؤمنوا لكم، والأصعب من كده فريق منهم كانوا يعني يسمعون كلام الله ثم يحرفونه من بعد ما عقلوه وهم يعلمون، يعني عمدا وكذبا، سبحان الله. فطبعا النهي يا جماعة عن الطمع في إيمانهم هنا لا يعني أبدا ترك الدعوة إلى الله، خلاص، ولكن المؤمن يعني يفعل ذلك يؤدي ما عليه ولا عليه، إنسان لا يعلم الغيب، تمام. قال الله سبحانه وتعالى: وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا، وإذا خلى بعضهم إلى بعض قالوا أتحدثونهم بما فتح الله عليكم ليحاجوكم به عند ربكم أفلا تعقلون. يقول: قالوا آمنا، قالها من ادعى الإسلام من اليهود، وقيل قالوها ليدخلوا إلى المؤمنين ويسمعوا أخبارهم. يبقى ركزوا يا جماعة معنا كده: وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا، ده احنا مؤمنين وعارفين ربنا كويس. وإذا خلى بعضهم إلى بعض قالوا أتحدثونهم بما فتح الله عليكم. يقول أتحدثونهم توبيخ، يعني هم هنا بيوبخوا بعض، أول ما يروحوا كده يقعدوا مع بعض يقولوا انتوا اللي بتعملوا ده، انتوا بتكلموا، ودي سبحان الله فلتات اللسان بتطلع، انتوا بتكلموا المؤمنين بما فتح الله عليكم ليحاجوكم به عند ربكم عشان يكون ليهم حجة عليكم أفلا تعقلون. طب ايه بما فتح الله عليكم؟ يقول ابن جزي في ثلاثة أوجه: بما حكم عليه من العقوبات، وبما في كتبهم من ذكر محمد صلى الله عليه وسلم، وبما فتح الله عليه من الخير والإنعام، وكل وجه حجة عليهم، ولذلك قالوا ليحاجوكم به. يا جماعة لو في حاجة مش واضحة في الدرس اسألوا، يعني في المعنى ده فقط، يعني في الآية اللي احنا بناخدها أو في الآية اللي احنا بناخدها فقط، تمام؟ عشان مثلا نجمع تفكيرنا. فبيقولوا يعني بالمعنى انتوا بتفضحوا أنفسكم أمام النبي عليه الصلاة والسلام والصحابة. أتحدثونهم بما فتح الله عليكم، ده كده كلهم حجة. ما معنى عند ربكم؟ قيل في الآخرة، وقيل في أي في حكم ربكم وما أنزل في كتابه. فعنده بمعنى حكمه. أفلا تعقلون من بقية كلامهم توبيخا لقومهم. ثم قال الله سبحانه وتعالى أولا يعلمون أن الله يعلم ما يسرون وما يعلنون، أولا يعلمون الآية من كلام الله ردا عليهم وفضيحة لهم. ومنهم أميون لا يعلمون الكتاب إلا أمانية وإنهم إلا يظنون. ومنهم أميون أي لا يقرؤون ولا يكتبون، فهم لا يعلمون الكتاب، والمراد قوم من اليهود وقيل من المجوس، وهذا غير صحيح لأن الكلام كله مع اليهود. إلا أماني تلاوة بغير فهم، تلاوة بغير فهم، يعني الاستفهام هنا غاية التوبيخ، تمام يا جماعة؟ أو أكاذيب أو ما تتمناه النفس. طب إيه اللي تاني؟ حاضر، إيه اللي تاني؟ ومنهم أميون كيف معنى؟ يا جماعة عشان احنا بس في درس، ربنا يبارك فيكم، مش وقت أسئلة. اللي كده يقول عيد الآية دي مثلا أو سؤال في الآية دي، صعب أن أقرأ ده كله، تمام؟ ومنهم أميون لا يعلمون الكتاب إلا أماني وإنهم إلا يظنون. إيه المعنى؟ إن ومن اليهود جماعة يجهلون القراءة والكتابة ولا يعلمون التوراة وما فيها من صفات نبي الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم، تمام؟ وليس عندهم شيء إلا الأكاذيب والظنون الفاسدة فقط، تمام كده؟ طيب، بمعنى كلمة أماني هنا أي تلاوة بغير فهم، يعني قراءة القرآن بلا فهم ولا تدبر تساوي أمية ذمها الله سبحانه وتعالى. لذلك شيخ الإسلام رحمه الله يقول ذلك متناول لمن ترك تدبر القرآن ولم يعلم إلا مجرد تلاوة حروفه. هو ده هنا ذم، يعني إنسان ممكن بيعرف يقرأ ويكتب، يعرف يقرأ ويكتب، وبيعرف إنجليزي وفرنساوي وألماني، ينفع يعرف، لكن أمي في قراءة القرآن يعني لا يعلم تفسير القرآن ولم يتعلم تدبر القرآن ولم يأخذ بالأسباب، وبالتالي الله عز وجل لم يفتح له في القرآن. طب إيه القرآن بالنسبة له؟ ده مجرد حروف فقط، لا القرآن لم ينزل لهذا، تمام؟ فلذا جماعة كده يعني نصيحة، ابدأ النهاردة ببرنامج في فهم آية الله من خلال بقى بعض التفاسير، يعني ابن جزي هنا معنا، تمام؟ انت بقى نفسك وانت بتقرأ في اليوم عايز تعتمد ابن جزي، ماشي، أيسر التفاسير الشيخ أبو بكر الجزائري اللي خالص، يعني من البداية تمام مختصر في التفسير، المهم تكون فعلا شغال. أن هي دول يبقى المصباح المنير، ابن كثير، ما شاء الله الطبري، وهكذا، تمام؟ وغالب يومك يكون فيه تفكير في الآيات دي، فعلا ستجد طعم القرآن تماما مختلف. طيب، قال الله سبحانه وتعالى فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من عند الله ليشتروا به ثمنا قليلا، ليشتروا به ثمنا قليلا، فويل لهم مما كتبت أيديهم وويل لهم مما يكسبون. يقول بأيديهم تحقيق لافترائهم، يعني هم يكتبوا بإيه؟ طيب بأيديهم. ثمنا قليلا عرض الدنيا من الرئاسة أو الرشوة وشبه ذلك، يكسبون من الدنيا أو من الذنوب. قال الله سبحانه وتعالى وقالوا لن تمسنا النار إلا أياما معدودة. يلا جماعة بسم الله، هل يعذر بالجهل في كل المسائل؟ الإجابة لا. ما الدليل هذه الآية في أي نوع من أنواع العذر بالجهل؟ اللي سبب تنسى رجوع في العقيدة أو مختصر البخاري هيجيب، تفضلوا كده بسم الله. الآية دي مستدلين بها في مسألة في العذر بالجهل، ها فويل الذين يتون وقالوا لن تمثل النار إلا أياما معدودة. ما شاء الله ناس بتكتب وتكتب صح، الله مبارك، جهل العاقبة ما شاء الله، الله مبارك. تمام، قالوا هنا وقالوا لن تمثل النار إلا أياما معدودة قل أتخذتم عند الله عهدا فلن يخلف الله عهدا أم تقولون على الله ما لا تعلمون. أياما معدودة، قال ابن جزي 40 يوما عدد عبادتهم العجل، وقيل 7 أيام. اتخذتم تقرير يقتضي إبطال قولهم. يا جماعة جهل العاقبة لا يعذر فيه بجهل، ترجعوا إن شاء الله بقى لن تنسى الوقوف في العقيدة في أول دروس إن شاء الله تكلمنا فيها، وكذلك في كتاب التوحيد والبخاري. بلى من كسب سيئة وأحاطت به خطيئته فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. بلى تحقيق لطول مكثين في النار أو لقولهم ما لا يعلمون. من كسب السيئة الآية في الكفار لأنها رد على اليهود ولقوله بعدها والذين أمنوا، فلا حجة فيها لمن قال بتخليد العصاة في النار. وده عقيدة أهل السنة والجماعة، أننا لا نقول أن أهل المعاصي وأهل السيئات وأهل الكبائر يخلدون في جهنم خلافا للطواف من أهل البدع، تبان يكفرون بالكبائر. طب الآية هنا بلى من كسب سيئة وأحاطت به خطيئته فولك أصحاب النار في الكفار، في الكفار، تمام كده؟ نعم. قال الله سبحانه وتعالى وإذ أخذنا ميثاق بني إسرائيل لا تعبدون إلا الله وبالوالدين إحسانا وذي القربى واليتامى والمساكين وقولوا للناس حسنا وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة ثم توليتم إلا قليلا منكم وأنتم معرضون. يقول لا تعبدون إلا الله جواب لقسم يدل عليه الميثاق. الميثاق ده يا جماعة يقول في المحقق والمعنى وإذ استحلفناكم والله لا تعبدون، وقيل خبر بمعنى النهي ويرجحه قراءة لا تعبدوا، وقيل الأصل بألا تعبدوا ثم حذفت الباء وأن. طيب إذن في ميثاق تم أخذه على بني إسرائيل. الميثاق ده جماعة في إيه؟ في حاجات. الحاجة الأولى لا تعبدون إلا الله. 2 وبالوالدين إحسانا، يتعلق وقالوا بالوالدين يتعلق بإحسانا أو بمحذوف تقديره أحسنوا ووكد بإحسانا. فعلا يا جماعة إن يعني كما قال بعض العلماء إحسان هنا نكرة ليشمل ذلك كل صور الإحسان من الأعمال والأقوال. وبعض العلماء طرح سؤال قال إيه الفرق بين الوالدين والأبوين؟ هنبدأ نقول بالوالدين إحسان بالوالدين إحسانا. إيه الفرق بين الوالدين والأبوين؟ طبعا الله عز وجل في جميع القرآن إذا أمر بالبر والدعاء يستعمل يا جماعة الوالدين وليس الأبوين، مع العلم إن الوالدين ده مثنى والد ووالدة، لكن غلب المذكر اللي هو الوالد، تمام، والأبوين مثنى أب وأم، وغلب المذكر الأب، وتغليب لفظ الوالد مع أنه لم يلد والولادة للأم، فلأن الولادة للأم بالفعل وللأب للنسب. وبالوالدين إحسانا كذا قال بعض أهل العلم. قال وذي القربة القرابة، يعني يقول القرابة، واليتامى جمع يتيم وهو من فقد والده قبل البلوغ، وهو من فقد والده قبل البلوغ. إلى حديث النبي عليه الصلاة والسلام، يعني يصحح بعض أهل العلم قال النبي لا يتم بعد احتلام. قال واليتيم من سائر الحيوان من فقد أمه. قال وجاء الترتيب في هذه الآية بتقديم الأهم، فقدم الوالدين لحقهما الأعظم، ثم القرابة لأن فيهم أجر الإحسان وصلة الرحم، ثم اليتامى لقلة حيلتهم، ثم المساكين. ثم قال الله عز وجل وإذ أخذنا ميثاقكم تاني. طبعا جماعة بتكلم ده مش قرآن، هبقول لكم يعني فيه برضو يعني مواثيق تانية. وإذا أخذنا ميثاقكم لا تسفكون دماءكم ولا تخرجون أنفسكم من دياركم ثم أقررتم وأنتم تشهدون. ثم أنتم هؤلاء تقتلون أنفسكم وتخرجون فريقا منكم من ديارهم تظاهرون عليهم بالإثم والعدوان، وإن يأتوكم أسارى تفادوهم وهو محرم عليكم إخراجهم، أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض، فما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خزي في الحياة الدنيا، ويوم القيامة يردون إلى أشد العذاب وما الله بغافل عما يعملون. ركزوا يا جماعة عشان المثل مبني على بعضه وعشان محدش يسرح في النص. ربنا عز وجل أخذ عليهم المواثيق، من ضمن هذه المواثيق لا تسفكون دماءكم، قال ابن جزي أي لا يسفك بعضكم دم بعض، وإعرابه مثل لا تعبدون. ولا تخرجون أنفسكم أي لا يخرج بعضكم بعضا، يعني اليهود ما يطلعوش لما كانوا مثلا قبيلة أو سبط مثلا من الأصباط يروح للتنين، لا يقتلوهم، القتل محرم، ولا يطردوا الرجال والأطفال وأي حد من بيوتهم، خلاص كده. يبقى وإذا أخذنا ميثاقكم لا تسفكون دماءكم ولا تخرجون أنفسكم، يعني لا تخرجون أنفسكم يعني إخوانكم، تمام كده. يعني برضو يعني الله سبحانه وتعالى قال ولا تلمزوا أنفسكم، يعني لا تلمز أخاك، أخوك ده يا جماعة نفسك. لذلك بعض السلف سبحان الله يعني كان أو يعني كثير من السلف كان يقول لأخيه يا أنا، من شدة محبته في الله وحبي للخير له مثل ما يحب لنفسه. طبعا المعنى دي الآن إلا ما رحم الله، تمام. ولا تزكوا أنفسكم، نعم جزاكم الله خيرا، فقولان لأهل العلم، القول الأول لا أزكي أحد فأفتنه، المعنى الثاني لا أزكي نفسي، تمام جزاكم الله خيرا. يبقى ده المعنى، تمام. ثم أقررتم وأنتم تشهدون، أي أقررتم بالميثاق واعترفتم بلزومه وأنتم تشهدون بأخذ الميثاق عليكم. لحد الآن المعنى واضح. ثم أنتم هؤلاء تقتلون أنفسكم، قال هؤلاء منصوب على التخصيص بفعل مضمر، وقال ابن الباسج تحت عارف حط التعريف بتاعه توفي في 528 هجرية، هو أبو الحسن علي بن أحمد بن خلف، مبتدأ وخبره أنتم، وتقتلون حال لازمة تم بها المعنى. تقتلون أنفسكم كانت قريظة حلفاء الأوس، والنضير حلفاء الخزرج، وكان كل فريق يقاتل الآخر مع حلفائه وينفيه من موضعه إذا ظفر به. دي تقتلون أنفسكم يعني أخوك ده نفسك. يا جماعة بعض المسلمين يظن تقتلون أنفسكم يعني واحد بيقتل نفسه، لا مش المعنى الآية كده. قال تعالى تظاهرون عليهم بالإثم والعدوان، تظاهرون أي تتعاونون. قال تعالى الآية اللي بعدها وإن يأتوكم أسارى تفادوهم، تفادوهم قرئ بالألف وبحذفها والمعنى واحد، وكذلك أسارى أسرى برضو بالألف وحذفها جمع أسير، وهو محرم الضمير للإخراج من ديارهم، وهو مبتدأ وخبره محرم، وإخراجهم بدل أو الضمير للأمر والشأن، وإخراجهم مبتدأ ومحرم خبره والجملة خبر الضمير. أفتؤمنون ببعض الكتاب، يقول فداؤهم الأسارة موافقة لما في كتابهم، موافقة لما في كتابهم، يعني هم كانوا يعملوا كده، وتكفرون ببعض أي القتل والإخراج من الديار مخالفة لما في كتابهم، خزي أي الجزية أو الهزيمة لقريظة والنضير وغيرهم أو مطلق. يا جماعة اللي مش فاهم حاجة يسأل ربنا في الآيات، يعني دي فقط، تمام. فيعني من باب الخطوات العملية يعني ندعو للأسارة نحن، يعني الناس المأسورة والمظلومة في شتى بقاع المسلمين ندعو لها بتفريج الكرب، والإنسان يعني إن استطاع يعني فك أسير أو سجين بشفاعة أو بتقديم مال أو بدعوة صالحة في جوف ليل أو في ساعة إجابة فليفعل. فالإنسان يعني لا يكون أنانيا في الدعاء وينشغل بنفسه فقط، بل كثير يحتاج الدعاء. سواء من الأسارة أو غيرهم من المسلمين إخواننا في كل مكان في البلاد الإسلامية يعني وغيرهم. طيب قال الله سبحانه وتعالى، نعم قال الله عز وجل: ولقد آتينا موسى الكتاب وقفينا من بعده بالرسل وآتينا عيسى بن مريم البينات وأيدناه بروح القدس أفكلما جاءكم رسول بما لا تهوى أنفسكم استكبرتم ففريقا كذبتم وفريقا تقتلون. قال ابن جزير رحمه الله: وقفينا من بعده بالرسل، أي جئنا من بعده بالرسل، وهو مأخوذ من القفى أي جاء بالثاني في قفى الأول. البينات المعجزات من إحياء الموتى وغير ذلك، بروح القدس جبريل، وقيل الإنجيل، وقيل الاسم الذي كان يحيي به الموتى، والأول أرجح، هو أيدناه بروح القدس يعني سيدنا جبريل بقوله قل نزله روح القدس. هم كانوا بيدفعوا لهم الفدية ويأخذوا بيوتهم، أنا مش فاهم إيه السؤال. ولقوله صلى الله عليه وسلم لحسان: اللهم أيده بروح القدس. تقتلون جاء مضارعا مبالغة، لأنه أريد استحضاره في النفوس، أو لأنهم حاولوا قتل محمد صلى الله عليه وسلم لولا أن الله عصمه. يعني شوف يا جماعة، أفكلما جاءكم رسول بما لا تهوى أنفسكم استكبرتم. اليهود بيعملوا كده، يستكبروا، وبعد ما يستكبروا ففريقا كذبتم، والفريق الثاني يقتل. سبحان الله. طيب من شوف يا جماعة الكبر الذي عندهم. وخلي بالك يعني هنا لا تهوى أنفسكم، سمي الهوى هوى لأنه بيهوي في صاحبه في النار، تمام؟ يعني إذن اليهود دول قتلة الأنبياء، خلاص كده؟ سبحان الله. يعني تخيل يا جماعة، ممن كذب من الأنبياء سيدنا عيسى ومحمد عليهما الصلاة والسلام عند اليهود. عيسى ده ابن زنا يقولون كده، وأمه زانية، والنبي كذاب، وطبعا وعارفين القصص. طب ممن قتلوهم سيدنا يحيى وزكريا عليهما السلام وغيرهم. يعني ابن مسعود يقول قتلوا 300 نبي، في بعض القرآن 300 نبي، يقول كده: في صبيحة واحدة ثم أقاموا أسواقهم عادي. سبحان الله. تخيلوا يا جماعة، إذا كانوا بيعملوا كده مع الأنبياء، فإيه بقى اللي بيعملوه الآن مع ورثة الأنبياء اللي هم الدعاء، وبالتالي مع المجتمعات بالغزو الفكري اللي بيحصل؟ خلاص، يا يعني مثلا شوف الآن منصة التكوين دي، خلاص سبحان الله، الله يعني أخذهم الخمرة وهم بتصوروا أصلا مع بعض الخمرة، يعني الله المستعان بتصوروا معهم. انتوا متخيلين دول اللي هينوروا الناس دينها وهينوروا قلوب الناس، وبعضهم اصلا بيقرا القران غلط، يعني بيقرا ما بيعرفش حتى في اللغه اصلا. سبحان الله العظيم، ربنا يعافينا يا رب. فتخيلوا يا جماعه جرائم اليهود، لو قلنا مثلا جرائم اليهود في حق الله، وقالت اليهود يد الله مغلوله، طب الملائكه من كان عدوا لجبريل، وأيضا يحرفون الكلمة من بعد مواضع، ورسله ففريقا كذبت وفريقا تقتلون، والمؤمنين لا تجدن أشد الناس عداوة الذين آمنوا اليهود، البلاد والعباد كلما أوقدوا نارا للحرب أطفاها الله وسعون في الأرض فسادا. فعلا دول يا جماعة رؤوس الإرهاب، رؤوس الإرهاب. سبحان الله. قال الله سبحانه وتعالى: وقالوا قلوبنا غلف. غلف قال هنا جمع أغلف، أي عليها غلاف، وهو الغشاء، فلا تفقه. يعني بعض أهل التفسير قالوا، يعني ابن عباس يقول لا تفقه، وقال مجاد عليها غشاوة، وقال عكرمة عليها طابع. اللهم أعذنا من هذه القلوب يا رب العالمين. يعني يا جماعة الكلام ده مدح ولا ذم؟ هما بيقولوا أصلا قلوبنا غلف. معنى الأول المفسرين قلوبنا دي مليانة علم، والعلم ده اتغلف خلاص مش هيطلع تاني، مش محتاجين لكم انتوا تعلمونا، ده انتوا أميين أصلا ولا تسوي شيئا. خلاص هما يقولوا كده. المعنى التاني قلوبنا غلف، لا ما تعرضوش للأمر ده، احنا أصلا قلوبنا مش ما عندناش أي استعداد احنا نسمع منكم أصلا، أعوذ بالله. فيعني فعلا العقوبة يعني على الذنب قد تكون بذنب أعظم. وقالوا قلوبنا غلف بل لعنهم الله بكفرهم فقليلا ما يؤمنون. يقول بل لعنهم الله رد عليهم وبيان أن عدم فهمهم بسبب كفرهم فقليلا، أي إيمانا قليلا يؤمنون. وما زائدة وجزء أن تكون القلة بمعنى العدم أو على أصلها، لأن من دخل منهم في الإسلام قليل، أو لأنهم آمنوا ببعض الرسل وكفروا ببعض. يعني جماعة قولان، فقليلا ما يؤمنون يعني اللي هيأمنوا قليل منهم ماشي، أو ده القول الأول اللي هيأمنوا قليل منهم، أو هم أصلا اللي عندهم إيمان قليل بالنظر إلى الأكثر وإن كانوا كلهم كفرة، يعني دخلهم بعض الإيمان البسيط الذي لم ينجيهم يوم القيامة. قال الله عز وجل ولما جاءهم كتاب من عند الله مصدق لما معهم وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به فلعنة الله على الكافرين. يقول كتاب من عند الله القرآن مصدق، تقدم أن له ثلاثة معاني. يقول انظر تفسير آية 40، يستفتحون أي يستنصرون على المشركين، إذ قاتلوهم قالوا اللهم انصرنا بالنبي المبعوث في آخر الزمان، ويقولون لأعدائهم من المشركين قد أضل زمان نبي يخرج فنقتلكم معه قتل عاد وإرم. إذن يا جماعة كان في مساجلات يعني أو مجادلات بين اليهود والمشركين، فبينهم ده احنا هيطلع مننا نبي وهندبحكم هنقتلكم. وقيل يستفتحون أي يعرفون الناس بالنبي صلى الله عليه وسلم، فالسين على هذا للمبالغة كالسين في استعجب واستخسر، وعلى الأول للطلب. طيب المعنى كده واضح تمام. واضح يا جماعة المعنى ده؟ ولما جاءهم كتاب من عند الله مصدق لما معهم وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا فلما جاءهم، المفروض هيأمنوا، وفلما جاءهم ما عرفوا كفروا به سبحان الله فلعنة الله على الكافرين. قال هنا فلما جاءهم ما عرفوا، أي القرآن والإسلام ومحمد صلى الله عليه وسلم. قال المبرد أنا عندي تسجيل الراء، كفروا جواب لما الأولى والثانية وأعيدت الثانية لطول الكلام ولقصد التأكيد. وقال الزجاج كفروا جواب لما الثانية وحذف جواب الأولى لاستغناء عنه بذلك. وقال الفراء جواب لما الأولى فلما وجواب الثانية فكفروا. فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به فلعنة الله على الكافرين. قال أي عليهم يعني اليهود، ووضع الظاهر موضع المضمر ليدل أن اللعنة بسبب كفرهم، واللام للعهد أو للجنس فيدخلون فيها مع غيرهم من الكفار. قال تعالى بئس ما اشتروا به أنفسهم أن يكفروا بما أنزل الله بغيا أن ينزل الله من فضله على من يشاء من عباده فباءوا بغضب على غضب وللكافرين عذاب مهين. بئس ما هنا على القراءة اللي بيختارها ابن جزي، قراءتنا احنا في حفظ بئس ما، فاعل بئس مضمر وما مفسرة له، أن يكفروا هو المذموم. وقال الفراء بئس ما مركب كحبذا. وقال الكسائي ما مصدرية أي اشتروهم فهي فاعلة. اشتروا هنا بمعنى باعوا، أن يكفروا في موضع خبر ابتداء أو مبتدأ كاسم المذموم في بئس، أو يعني المذموم كفرهم يعني، أو مفعول من أجل أو بدل من الضمير في به، بما أنزل الله أي القرآن أو التوراة لأنهم كفروا بما فيها من ذكر محمد صلى الله عليه وسلم. أن ينزل في موضع مفعول من أجله، يعني مفعول لأجله، من فضله أي القرآن والرسالة من يشاء، يعني محمد صلى الله عليه محمد صلى الله عليه وسلم. والمعنى أنهم لما كفروا حسدا لمحمد صلى الله عليه وسلم، أنهم عفوا إنما كفروا حسدا لمحمد صلى الله عليه وسلم لما تفضل الله عليه بالرسالة، سبحان الله. لذلك جماعة يعني والله بجد في دعواتكم كده استعيذوا بالله من البغي والحسد، أن يكفروا بما أنزل الله بغيا، أي نزل الله من فضل على ما يشاء من عبادة، واسأل ربنا سبحانه وتعالى يرزق التواضع. واوعى تقول أصلا متواضع، دول أنت كده معجب بنفسك، تمام. سبحان الله، اليهود دول أعظم الناس حسدا. يعني تخيلوا يا جماعة الحسد حملهم عن الكفر بالله ورد ما أنزل الله. ليه؟ لأن النبي مش منهم. طبعا عارفين النبي صلى الله عليه وسلم سيدنا إسماعيل، سيدنا موسى، والذرية اللي تحت كده من نسل سيدنا مين؟ سيدنا يوسف، وسيدنا يوسف من نسل سيدنا يعقوب، تطلع لفوق إسحاق، تمام؟ سبحان الله. فتخيلوا، فباءوا بغضب على غضب. يعني إنسان يا جماعة يخاف إن ربنا يغضب عليه، تخيل بنا فباءوا بغضب على غضب، اتنين يعني غضبين، سبحان الله. والغريبة والله يا جماعة بتجدوا الآن يعني بعض الناس توالي اليهود موالاة وتطعن في إخواننا المسلمين، طمس البصيرة، بصيرة مين؟ طمس على القلوب أصلا، سبحان الله العظيم. المهم قال الله عز وجل: وإذا قيل لهم آمنوا بما أنزل الله قالوا نؤمن بما أنزل علينا ويكفرون بما وراءه وهو الحق مصدقا لما معهم قل فلما تقتلون أنبياء الله من قبل إن كنتم مؤمنين. عشان بس يا جماعة الناس وهي بتحفظ وفرق نسل إسماعيل عليه السلام من نسل إسحاق، يا جماعة سيدنا إبراهيم عنده في سيدنا إسماعيل وسيدنا إسحاق، صح كده؟ سيدنا إسحاق لنسل اللي هو الأنبياء اللي وراءه، وسيدنا إسماعيل إنه أصلا منه. فسيدنا إسماعيل يعني سموه من العرب المستعربة، تمام؟ والقصة طبعا المشهورة. إيه المشكلة؟ لا، المشكلة إزاي يطلع مننا من من من غيرهم نبي؟ فبيقولوا لا مش هينفع نآمن معاكم، يعني المفروض إحنا ولد عم. لا مش هينفع، النبي ده لازم يطلع مننا إحنا فقط، خلاص. طب بس أنتوا عارفين في التوراة إن صفات النبي كذا وكذا وكذا. آه عارفين، وبرضه هنعديه لحد ما نموت، بل ونحاول قتله. طب إزاي هو كده؟ سبحان الله. بصوا يا جماعة، أحب أقول لكم حاجة نحوية كده، نحوية: مصدق ومصدقا، تعرفوها إزاي في النحو ولا بلاش؟ إن شاء الله تقولوا بلاش، ممكن تاخد دقيقتين ثلاثة، يا ريت بلاش، صح؟ طيب بصوا يا جماعة اختصارا، طيب هقولها مرة واحدة يا جماعة، اللي هجيبها يجيبها، ما هجيبهاش إن شاء الله يسمع التسجيل، تمام؟ هتجيبوها إن شاء الله. دايما نقول متى ترفع كلمة مصدق ومتى تنصب، عشان حتى وانتوا بتحفظوا او بتراجعوا في سورة البقرة او كده تكونوا عارفينها. ولماذا اصلا؟ في قاعدة جماعة من ايام الثانوية احنا عارفينها، تمام؟ سبحان الله، معرفت القاعدة دي انا ارتحت، تمام؟ ان الجمل بعد النكرات صفات، وبعد المعارف احوال. سهلة دي، احفظوها مضطربة كده، حلو خالص. الجمل بعد النكرات صفات، وبعد المعارف أحوال. النكرة يعني اللي ما فيهاش ألف ولام، أدينا جماعة رابعة ابتدائي نحو. وبعد المعارف أحوال يعني المعرفة اللي هي ألف ولام، وطبعا في في في في باب معرفة بالإضافة، يعني مثلا أشجارها، دي معرفة، يعني في أنواع كثيرة، عشان بس عشان أكون يعني إيه موضح الأمر. طيب لما نقول مثلا رأيت رجلا يركض، يجري، يعني جملة يركض دي صفة لرجل، لأن رجل هنا نكرة، رجل هنا نكرة، والنكرة دي تحتاج لوصف حتى تتبين. خلاص رأيت رجلا يركض، لكن لو قلنا رأيت الرجل يركض دي ستكون لبيان لحاله، لأنها لأن الرجل هنا معرفة. تمام. طيب تعال نشوف الآية الأولى، ولما جاءهم كتاب من عند الله مصدق لما معهم. كتاب هنا نكرة، يعني بصوا يا جماعة، ولما جاءهم كتاب مصدق، لو شلنا من عند الله دي، طبعا يا جماعة مش هنشيلها من القرآن، احنا بنتكلم هنشيلها من الإعراب عندنا احنا. خلاص، ولما جاءهم كتاب مصدق من عند الله لما معهم. طيب كتاب هنا نكرة، فقال بعضهم مصدق لما معهم، يبقى إذن ده وصف الكتاب. طب كتاب ده يعرب، ولما جاءهم، مين اللي جاءهم الكتاب؟ الكتاب فاعل مرفوع، يبقى صفها تكون مرفوعة. تمام تمام، إن شاء الله أنت تقولوا تمام وهترضوني وتجبروا في خطري بإذن الله، أنا واثق فيكم. الآية الثانية، ويكفرون بما وراءه وهو الحق. وهو الحق، الحق دي، وهو الحق دي معرفة. خلاص، يعني هو الحق لا ريب. فمصدقا لما معهم دي حال، خلاص، يعني في حال تصديق لما معكم، يعني كأن الذي معهم التوراة هم متلبسون به. تمام. طيب الآية الثالثة، ولما جاءهم رسول من عند الله مصدق لما معهم. رسول، ولما جاءهم، من اللي جاءهم؟ رسول. رسول يعرب ايه؟ فاعل مرفوع، يبقى مصدق نكرة، يبقى رسول دي نكرة. بتكلم يا جماعه نكره في اللي ما فيش، يعني مش معرفه، نكره ومرفوعه، يبقى هتيجي صفه، فين صفه؟ مصدق، يبقى صفه مرفوعه، يبقى مصدق. والله يا جماعه اللي ما ركزش يصلي على النبي وما يزعلش خالص، عادي خالص، ان شاء الله يسمع الدرس الثاني. تمام، يعني الدنيا سهله ان شاء الله. وصلنا لفين يا جماعه؟ طيب، بغضب على غضب، يقول هنا اي بغضب لكفر بمحمد على غضب لكفر بعيسى عليه السلام، أو لعبادتهم العجل، أو لقولهم عزير بن الله، ولغير ذلك من قبائحهم. تمام. بما أنزل الله، أي القرآن، بما أنزل علينا التوراة، بما وراه أي بما بعده وهو القرآن. قال تعالى، وإذا قيل لهم آمنوا بما أنزل الله قالوا نؤمن بما أنزل علينا ويكفرون بما وراه، لهو القرآن، يعني بما بعده. لهم أصلا أمنوا بتوراة ولا أمنوا باللي بعده القرآن، وهو الحق مصدقا لما معهم. قل فلما تقتلون أنبياء الله من قبل إن كنتم مؤمنين. فلما تقتلون، هذا رد عليهم، يقول ابن جزي، رد عليهم فيما ادعوه من الإيمان بالتوراة وتكذيب لهم، وذكر الماضي بلفظ المستقبل. فلما تقتلون إشارة إلى ثبوته، فكأنه دائم لما رضي هؤلاء به. إن كنتم مؤمنين شرطية بمعنى القطع في إيمانهم، وجوابها يدل عليه ما قبل، أو نافية فيوقف قبلها والأول أظهر. قال الله عز وجل، ولقد جاءكم موسى بالبينات ثم اتخذتم العجل من بعده وأنتم ظالمون. بالبينات يعني المعجزات كالعصا وفلق البحر وغير ذلك. اتخذتم العجل ذكر هنا على وجه الذم لهم والإبطال لقولهم نؤمن بما أنزل علينا، وكذلك رفع الطور، وذكر قبل هذا على وجه تعداد النعم بقوله ثم عفونا عنكم، فلولا فضل الله عليكم ورحمته، وعطفه بثم في الموضعين إشارة إلى قبح ما فعلوه من ذلك. من بعده الضمير لموسى عليه السلام، أي من بعد غيبته في مناجاة الله على جبل الطور. قال الله عز وجل، وإذ أخذنا ميثاقكم ورفعنا فوقكم الطور خذوا ما آتيناكم بقوة واسمعوا قالوا سمعنا وعصينا وأشربوا في قلوبهم العجل بكفرهم قل بئس ما يأمركم به إيمانكم إن كنتم مؤمنين. قول هنا سمعنا وعصينا، أي سمعنا قولك وعصينا أمرك، أعوذ بالله. ويحتمل أن قالوه بلسان المقال أو بلسان الحال. وأشربوا عبارة عن تمكن حب العجل من قلوبهم، فهو مجاز، تشبيها بشرب الماء أو بشرب الصبغ في الثوب، وفي الكلام محذوف، أي أشربوا حب العجل. وقيل إن موسى برد العجل بالمبرد ورمى بردادته في الماء فشربوه، ورمى بردته في الماء فشربوه. فالشرب على هذا حقيقة، ويرد هذا قوله في قلوبهم، يعني وأشربوا في قلوبهم العجل بكفرهم. يعني جماعة، هي الإشكال من ضمن البلاوي اللي عندهم إن قلوبهم دي شربت حب العجل. عارف أنت لما واحد قلب يكون أصلا مفتون، وأشربوا في قلوبهم العجل، يعني بقى محبة العجل دي تخللت كل ذرة من ذرات قلوبهم. المعنى الثاني يقول وقيل، ده يدل على يعني ان في ضعف، ان سيدنا موسى لما برد العجل يعني كانه طحنه، تمام، ورمى في رمى البراده دي في في في البحر فشربوا، فده يكون حقيقه. لا، ابن زي بيقول لا، بيقول ويرد هذا قوله في قلوبهم، ازاي شربوه في قلوبهم؟ فهو المعنى المعروف، تمام. لذلك هنا ربنا ايضا من المواثيق التي اخذها الله سبحانه وتعالى عليهم، خذوا ما اتيناكم بقوه، يعني بعمل ما فيه، قالوا سمعنا وعصينا. سبحان الله يا جماعه، هم قالوا سمعنا وعصينا، وفي سوره البقره في الاخر وقالوا سمعنا واطعنا. فعلا تتباين ردود الافعال تجاه الاوامر، تتباين ردود الافعال تجاه الاوامر، سبحان الله. عشان كده سورة البقرة زاخرة بالأحكام، زاخرة بالأحكام. وربنا عز وجل ذم اليهود اللي قالوا سمعنا وعصينا، وختم سبحانه وتعالى السورة بالثناء على قول النبي والمؤمنين سمعنا وأطعنا، سبحان الله. كفايدة برضو يا جماعة ان الانسان يعالج الهوى في اول مراحله، يعالج الهوى في أول مراحله. بمعنى إيه برضو؟ بمعنى إن الإنسان لما يكون في قلبه في هوى لشيء معين أو حاجة محرمة أو ذنب معين أو شيء معين، الإنسان يعالج ده من البداية، تمام؟ ليه؟ لأن هو القلب كده عماله يشرب، حتى لو كان الهوى ده حب بقرة. عايز تقول ايه؟ يعني تخيل انت انسان عاقل، حد بيحب بقر، ايه وايه ده اللي بتعمله ده؟ بس هو بالنسبه له يا ده بقره ما شاء الله عليها، وسبحان الله، الله يعافينا يعني، خلاص. وخلي بالك يعني في قولي واشربوا، عشان قلوبهم اصلا يابسه من حب من يعني قلوبهم يابسه من حب الله، فالواحد فينا يحتاج ان هو قلبه يكون رطب من حب الله سبحانه وتعالى و الاهتمام بالأعمال القلبية، تمام؟ سبحان الله. فنعوذ بالله أن المعصية تتمكن من القلب، يعني لا تحتاج بها مجاهدة كبيرة خالص، تمام؟ فالإنسان لابد أن هو يعني يحفظ قلبه، سبحان الله. قال الله سبحانه وتعالى قل إن كانت لكم الدار الآخرة عند العلن، إن شاء الله نختم بعد قليل. قل إن كانت لكم الدار الآخرة عند الله خالصة من دون الناس فتمنوا الموت إن كنتم صادقين، ولن يتمنوه أبدا بما قدمت أيديهم والله عليم بالظالمين، ولتجدنهم أحرص الناس على حياة ومن الذين أشركوا، يود أحدهم لو يعمر ألف سنة وما هو بمزحزحه من العذاب أن يعمر والله بصير بما يعملون. سبحان الله، اللهم ارزقنا حسن الخاتمة يا رب العالمين. يقول ابن دوزي بكفرهم الباس سببية للتعليل أو بمعنى المصاحبة، يأمركم إسناد الأمر إلى إيمانهم مجاز على وجه التهكم في قوله أصلاتك تأمرك، وكذلك إضافة الإيمان إليهم، وإن كنتم شرط أو نفي. فتمنوا الموت، يقول هنا بالقلب واللسان أو باللسان خاصة، وذلك أمر على وجه التعجيز والتبكيت، لأنه من علم أنه من أهل الجنة اشتاق إليها. وورد أنهم لو تمنوا الموت لماتوا في الحين، وقيل أن ذلك معجزة للنبي صلى الله عليه وسلم دامت طول حياته. يا جماعة مين الآية دي، مين بيكلم مين؟ قل إن كانت لكم الدار الآخرة، عشان بس عايزين دايما مش عايزين نفصل عن السياق. مين بيكلم مين هنا؟ قل إن كانت لكم الدار الآخرة عند الله خالصة. مين بيكلم مين؟ أيوة اليهود، من أيوة الآية في اليهود. مين بيقول لهم؟ النبي محمد صلى الله عليه وسلم واليهود، صح؟ لا لا، من سيدنا موسى. يا جماعة فين سيدنا موسى هنا؟ أيوة قل يا محمد، صح تمام ماشي تمام يا جماعة نتعلم تمام، ربنا يبارك فيكم. احنا بس عايزين نستحضر دايما السياق. فالنبي بيقول لهم مش انتوا بتقولوا نحن، هم اصلا يقولون نحن ابناء الله واحباؤه. يا جماعه شعب اصلا متكبر جدا والله، يعني تكبر بغباء، يقولون ليس علينا في الامين سبيل ويقولون على الله الكذب، حاجات غريبه. هياتي معنا ان شاء الله في آل عمران وفي المائده وغيرها. فالنبي بيقول لهم لو الدار الاخره دي عندكم انتوا، عند الله لكم انتم خالصه من دون الناس، خلاص مش حد يدخل ثاني معاكم، فتمنوا الموت ان كنتم صادقين. تمام؟ لذلك جماعة بيقول لك ضع أعدائك على المحك، شوف أكتر حتة توجع الخصم قدامك وتقول له تعال نتكلم فيها دي، خلاص؟ حتى لا في المناظرة أو في أي حاجة يعني. تمام؟ سبحان الله. فنسأل الله عز وجل حسن الخاتمة يا رب العالمين. قال تعالى ولن يتمنوه أبدا. سبحان الله يا جماعة، الإنسان كلما ذنوبه بتكتر كلما غفلته تشتد عن الموت وذكره، سبحان الله. لذلك بعض السلف يقول، بصوا يا جماعه اسالكم سؤال معلش بصراحه، انت حابب الموت ولا لا، وفرحان بالموت ولا لا؟ بعض السلف يقول ما يكره الموت الا مريب. ده يعني بقى خلاص المعنى واضح، ليه بقى ذنوب ومعاصي ولسه حاجات قلبيه صعبه وفتن فهيقدم عليه ده ربنا يسترها. طب تقول له بتصلح في الدنيا، يقول لك والله الايام بتمشي زي يوم زي التاني زي التالت، ولا حاطط خطه ولا عارف قلبه بيصالح ازاي وماشي. طب لحد امتى يعني لحد امتى؟ طيب هتفضل مسيء؟ المسيء ده يا جماعه لا يتمنى الموت خوفا من عقوبته، تمام كده؟ سبحان الله. وتخيل الله يعني يقول ولا يتمنوه ابدا بما قدمت ايديهم، سبحان الله. شوف بقى الأيدي دي اللي عند اليهود هي اللي حرفت التوراة، وأفظع ما فعلوا قتل الأنبياء كل ده باليد، سبحان الله. قال ولن يتمنوه إن قيل، لو احنا قلنا حابين الموت هنزكي أنفسنا، لا مش هنزكي أنفسنا، نقول بفضل الله الإنسان يحسن الظن بربه وفرحان جدا إن هو يموت خلاص ويلقى الله عز وجل بهذا، وهذا من فضل الله علي وأنا لا أزكي نفسي، الله ما بل عن تزكية النفس، فلا يا جماعة مش كده. لذلك النبي يقول من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه. والسيدة عائشة قالت يا رسول الله كلنا يقرأ الموت، قال ليس هذا، مش كده، وذكر حديث النبي عليه الصلاة والسلام. ولن يتمنوه إن قيل لما قال في هذه السورة ولن يتمنوه، وفي سورة الجمعة ولا يتمنونه، فنفى هنا بلن وفي الجمعة بلا. قال شيخنا الأستاذ أبو جعفر بن زبير الجواب أنه لما كان الشرط في البقرة مستقبلا وهو قوله إن كانت لكم الدار الآخرة عند الله خالصة، جاء جوابه بلن التي تخلص الفعل للاستقبال. ولما كان الشرط في الجمعة حالا وهو قوله إن زعمتم أنكم أولياء لله، جاء جوابه بلا التي تدخل على الحال وقد تدخل على المستقبل. طيب وبعضهم يا جماعة يقول يعني التعبير جاء باختلاف النفي في سورة البقرة بنفي المستقبل بلان يعني، طب وآية الجمعة بالنفي على الدوام بلا، تمام كده، بما قدمت أي بسبب ذنوبهم وكفرهم، عليم بالظالمين تهديد لهم. قال الله عز وجل هنا، قال ومن الذين أشركوا، يبقى ولا تجدنهم أحرص الناس على حياة من الذين أشركوا. أقول لكم حاجة يا جماعة، من ضمن بص يعني كده سياق الآيات، هم مش عايزين أصلا يتمنوا الموت، تمام، وعشان الذنوب والمعاصي اللي عملوها. طيب إيه من ضمن الأسباب إنهم حابين الحياة؟ تسألوا أنت ليه عايش؟ أقول لك عايش كده ليه. طيب إيه اللي بتعملوه؟ إيه اللي بتعملوه؟ إيه جدولك؟ ايه الحاجات اللي تقترب بها الله سبحانه وتعالى؟ يعني معلش، ما في ناس انهم لك الانعام بل هم اضل، يعني هو عايش كده. سيدنا عمر يقول اني اكره الرجل سبهللا، لا هو في امر الدنيا ولا في امر الاخره، اللي هو انسان فاضي خلاص، والخواطر بقى تجيله، اعماله بقى وقت على الفاضي. لذلك قالوا الصادق لا تراه الا في فرض يؤديه او نفل يعمل فيه، هو ده الانسان الصادق، تمام، لا تراه الا في فرض يؤديه او نعمل او نفل يعمل فيه. سبحان الله. فالانسان بقى اللي مشغول حريص على الدنيا ومحل بالسج بتاعه وتخيلات مريضه يا جماعه والله بنشوفها، ربنا عافينا يا رب، ودي بتكون سبب حاجات شر كثير جدا في المجتمع، كل حد بقى على المستوى الشخصي او بقى المجتمع العام او كده، حاجات غريبه سبحان الله. فالحياة جماعة كحياة فيها صراصير بتعيش، يعني أكرمكم الله، مش المؤمن مش عايش. المؤمن يا جماعة يعني قالوا من لم يجتهد كل يوم عن اليوم الذي قبله فبطن الأرض أحق به. ليه طيب؟ أنا سبحان الله كنت دائما أفكر في الأثر ده، بعض السلف يقول كده، إن لو كل يعني يقول كل يوم لو مش هتجتهد أكثر من يوم اللي قبله لا إنك أنت تموت أحسن. ليه طيب؟ قالوا إن كل يوم أنت بتقترب من القبر أكثر، فالمفروض بتجتهد اكثر، ده يعني المفروض ده واضح. وايضا انت كل يوم بتزيد علم اكثر، فالمفروض تبقى افضل من امبارح. ده احنا الان ربنا عافينا يا رب ويسترنا واياكم. يعني في ناس بقى يقول لك يا ده من حوالي 5 سنين ايام بدايه الالتزام والله كانت احلى ايام في حياتي، السواك بقى وحصن المسلم والاخوه بيقولوا البرفان سواء العطر او المسك او كده خلاص، والنساء لما كنت بقى بحفظ قران وكده كانت فعلا ايام. طب الان لا ده بكده في مشكلة، ازاي طيب؟ ايه اللي حصل؟ سبحان الله. فاليهود بيحرصوا بقى على اي حياة حتى لو كانت حقيرة. والله يا جماعة بعض السلف يقول صاحبته احمد بن حنبل 20 سنة فما وجدته في كل يوم الا هو اشد زيادة واجتهادا في العبادة من اليوم الذي قبله. هو ده يا جماعة صح، هو ده اللي احنا بنقوله سبحان الله. دول يعني دول يود أحدهم لو يعمر 1000 سنة وما هو مزحزح من العذاب أن يعمر، يعني هو عايز 1000 سنة حتى عادي ما عندوش مشكلة. ليه؟ طب هتزود معاصي عادي برضو. سبحان الله، حياة حتى لو حقيرة أو مهينة غير كريمة برضو عادي، هو عايز يعيش كده شهوات الدنيا ويبتعد عن الدين وخلاص. سبحان الله. قال هنا ومن الذين أشركوا في وجهان، أحدهما أن يكون عطفا على ما قبله فيوصل به، والمعنى أن اليهود أحرصوا على الحياة من الناس ومن الذين أشركوا، فحمل على المعنى يعني على أحرص الناس، تمام، كأنه قال أحرص من الناس ومن الذين أشركوا. يا نهار أبيض. وخص الذين أشركوا بالذكر بعد دخولهم في عموم الناس لأنهم لا يؤمنون بالآخرة. المشركين عارفينهم يعني عندهم كده إن الله مش هيبعثهم بعد الموت. قال فأفرط حبهم للحياة الدنيا، ده المعنى الأول، يعني اليهود أشد من الناس كلهم وخصوصا من المشركين من الذين أشركوا. والآخر أن يكونوا من الذين أشركوا ابتداء كلام فيوقف على ما قبله. يبقى نقول إيه؟ ولتجدنهم أحرص الناس على حياة ونقف. ومن الذين أشركوا يود أحدهم، قال والمعنى من الذين أشركوا قوم يود أحدهم لو يعمر 1000 سنة، فحذف الموصوف وقيل أراد به المجوس لأنهم يقولون لملوكهم عش 1000 سنة. والأول أظهر لأن الكلام إنما هو في اليهود، وعلى الثاني يخرج الكلام عنهم. نعم صح، الأول أقرب والله أعلم. قال تعالى هنا وما هو بمزحزحه الآية في وجهان، أحدهم أن يكون هو عائد على أحدهم وأن يعمر فاعل ومزحزحه، والآخر أن يكون ولجنهم أحرص الناس على حياتهم الذين أشركوا، يعني إيه الوقف على اليهود؟ يعني يا جماعة هنبدأ من الذين أشركوا، يعني نقول ولتجدنهم أحرص الناس على حياتهم من الذين لتجدنهم أحرص الناس على حياة نقط، ومن الذين أشركوا نبدأ. يقول هنا والآخر أن يكون هو للتعمير وأن يعمر بدل، تمام، وما هو بمزحزحه من العذاب أن يعمر. يعني يا جماعة الكلام ده يعني اليهودي اللي يتمنى يعيش 1000 سنة خلاص، والألف سنة دي لا تبعده خلاص كده العمر الطويل ده عن عذاب الله، وما هو بمزحزحه من العذاب. يعني المفروض الأيام دي تقربوا من ربنا ويستعد. لا يا جماعة أقول لكم حاجة، بتشوف بقى الفنانة القديرة ماتت، مش هلوس المجلس يعني بالحاجات دي خلاص، تمام، إيه بقى بيجيبوا بيصور بقى هم بقى في المقابر، بتشوف بقى دي بشعرها طبعا لابسين أسود يعني بصراحة شكرا، أو في ناس بتقول عادي مش لابس أسود يعني بس عادي خلاص، والممثلين برضو. طيب أنت بقى تقول إيه يا جماعة؟ مش عايز أذكر ممثلة كانوا بيوزعوا الشرطان على المقابر كانت بتغني برضو خلاص، يعني وبيدفنوها، يلا يا جماعة صدقة جارية بسم الله، عارفين احنا في ناس بتوزع مثلا القرص دي وكده، لا دول بيوزعوا اسطوانات كده، محدش يذكر اسمها يعني الله المستعان خلاص. طب انت بقى بتشوف الحاجات دي انت بقى تقول خلاص اكيد الممثلات ده هيتوبوا، اللي بيعملوا بقى في الافلام والمسلسلات يعني في حاجات المرأة ممكن اصلا متعملش مع زوجها، حاجات غريبة، لا عادي كانت في الجنازة وبعد 4 أيام تبدأ تاني، ومسلسلات وافلام واصلا ومشاهد قذرة اكرمكم الله، يعني تقول ايه ده؟ ايوه خلاص ما تستغربش، احنا يعني في ناس، احنا في ناس بتاخد صفات من امم قبلها، في ناس بتاخد صفات من قوم لوط، من قوم عاد، من قوم ثمود، من من من اليهود، من النصارى، ايه المشكله؟ طيب سبحان الله، فعلا الانسان يعني يقول يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. قال الله عز وجل، نختم يا جماعه بالايه دي، قل من كان عدوا لجبريل، قل من كان عدوا لجبريل فانه نزله على قلبك باذن الله مصدقا لما بين يديه وهدى وبشرى للمؤمنين. من كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل وميكال فإن الله عدو للكافرين. ولقد أنزلنا إليك آيات بينات وما يكفر بها إلا الفاسقون. أو كلما عاهدوا عهدا نبذوا فريق منهم بل أكثرهم لا يؤمنون. الآيات إجباء طالوت هاروت وماروت. طيب الله عز وجل قال كل من كان عدوا لجبريل فإنه نزله على قلبك. يقول هنا من كان عدوا لجبريل، الآية سببها أن اليهود قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم جبريل عدونا، لأنه ملك الشدائد، ملك لأنه ملك الشدائد والعذاب، فلذلك لا نؤمن بك، ولو جاءك ميكائيل لآمنا بك لأنه ملك الأمطار والرحمة. سبحان الله. يا جماعة ابن جرير الطبري يقول أجمع أهل العلم بالتأويل جميعا على أن هذه الآية نزلت جوابا ليهود بني إسرائيل، إذ زعموا أن جبريل عدو لهم وميكائيل ولي لهم. هو إيه الآية؟ من كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل وميكائيل فإن الله عدو الكافرين. طيب يقول هنا فإنه نزله، في وجهان، الأول فإن الله نزل جبريل، والآخر فإن جبريل نزل القرآن، وهذا أظهر لأن قوله مصدقا لما بين يديه من أوصاف القرآن. والمعنى الرد على اليهود بأحد وجهين، أحدهما من كان عدوا لجبريل فلا ينبغي له أن يعاديه لأنه نزل على قلبك فهو مستحق للمحبة، ويؤكد هذا قوله وهدى وبشرى. والثاني من كان عدوا لجبريل فإنما عداه لأنه نزل على قلبك، فكأن هذا تعليل لعداوته من جبريل. سبحان الله. وجبريل وميكال ذكر بعد الملائكة تجريدا للتشريف والتعظيم. قال تعالى أو كلما أي الواو، يقول الواو للعطف، أي أكفروا بالآيات البينات وكلما عهدوا، وقال أخفش زائدة نبذه فريق منهم، نزلت في مالك بن الصيف اليهودي، وكان قد قال والله ما أخذ علينا عهد أن نؤمن بمحمد صلى الله عليه وسلم. الآيات إن شاء الله لعلنا نستكمل بإذن الله غدا أدعية النبي عليه الصلاة والسلام الشرح، وبعده بإذن الله سبحانه وتعالى نكمل الآيات. لكن يعني لو بعض الفوائد سريعة، احذر أنك أنت تكون عدو لأولياء الله، فإن الله يعادي من يعادي أولياءه. الله عز وجل قال من كان عدوا لله وملائكته ورسله جبريل وميكائيل فإن الله عدو للكافرين. والله سبحانه وتعالى قال في الحديث القدسي من عاد لي وليا فقد أذنته بالحرب. والله يا جماعة ليس لنا طاقة بهذا. يعني أقول لكم سر، يعني في ناس كده الواحد يعني يظنها فعلا من أهل الله، الناس يعني لا حاجات عالية جدا، يعني بيعملهم بالمسطرة، يعني هو مش حمل بصراحة، يعني لا مش ممكن طبعا يسمع كل المسلمين كده، لكن في ناس لا، يعني انت ما ينفعش، ده ما ينفعش، لأن الله يقول كده من عاد لي وليا فقد أذنته بالحرب. وقال الله عز وجل إن الله يدافع عن الذين آمنوا. طب يا جماعة حاضر هارود ميكائيل ملك، حاضر هارود إن شاء الله على الأسئلة دي بعد الدرس. أنصحكم يا جماعة اسمعوا الإيمان بالملائكة، حد يبعث الرابط هنا في مسلسل جواب في العقيدة، فضل هات كلامنا عند على الأسئلة حضرتكم كاتبينها، بس حاضر إن شاء الله نرد بعد الدرس، بس يعني ممكن تسمعوا برضو الدرس، حد يعني يبعث الرابط. طيب ركزوا يا جماعة معنا، حد يقول لي يا ربنا ذكر وملائكة وميكائيل هنا، خلاص احنا قلنا الله عز وجل قال وملائكتي ورسلي وجبريل وميكال، ايه دلالة ذكر الملائكة ثم سبحانه وتعالى ذكر جبريل وميكال؟ العلماء يقولوا يا جماعة دي من باب عطف الخاص على العام لأهمية المذكور، يعني بيكون لي ميزة مخصوصة ليست كالعموم، ان سيدنا جبريل وميكال دول من رؤساء الملائكة وليس كعموم الملائكة، كما قال الله عز وجل حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى. تمام. طيب ابن عباس يقول جبر أي عبد، وإيل الله يعني عبد الله. تمام كده. نعم زي جماعة من عاد وليا لله فقد عاد الله، ومن عاد الله فإن الله عدو له، ومن كان الله عدوه فقد خسر الدنيا والآخرة نعوذ بالله. قال تعالى ولقد أنزلنا إليك آيات بينات وما يكفر بها إلا الفاسقون. سبحان الله، الفسق جماعة ده الخروج عن الطاعة ومعصية الأمر. تمام. وفي اللي هو المعصية، وفي فسق ده لا بيكون خروج عن الدين كما قال تعالى إن المنافقين هم الفاسقون، وفي خروج عن الفطرة كحال قوم لوط إنهم كانوا قوم سوء فاسقين، وقد يكون خروجا عن الأمر ففسق عن أمر ربه. تمام. قال تعالى أو كلما عاهدوا عهدا نبذه فريق منهم. يا جماعة دي عادة اليهود، ربنا يقول لنا كده، دي عادة اليهود كانت وظلت وستستمر، يعني نقض العهد ده صفة كده متأصلة في اليهود، يعني هل يرتجى سلاما مع أقوام هذه فطرتهم؟ لا والله. يعني ربنا يقول هنا نبذه فريق منهم، النبذ يا جماعة هو الطرح والإلقاء. طب إيه علاقة الطرح بنقض الميثاق؟ هما جماعة يعني الله عز وجل جعل العهد والميثاق اللي اليهود أقروا به كتابا أحكموا قبضته كده بإيدهم عشان ما يقعش، وبعدين تخلوا عنه وطرحوه، خلاص مش عايزين نكمل، مش حابين الكلام ده. طب هتتعامل في ربنا؟ ما عندناش مشكلة. طب في الرسل؟ بتقتلوا؟ عادي. طب عارفين النبي؟ عادي برضو. طب الكتاب بتحرفوا؟ عادي. طب يد الله مغلولة إن الله فقير؟ كل ده عادي. سبحان الله. وشوف يا جماعة دقة القرآن، نبذه فريق منهم ليس كلهم. عشان كده بالله عليك أرجوك في الزمن ده كن دقيقا في ألفاظك، كن دقيقا في ألفاظك حتى مع الخصوم والأعداء. تمام كده. ربنا رب ينفعنا وإياكم بما سمعنا وقلنا. نستكمل إن شاء الله غدا نسجل إن شاء الله شرح الأدعية النبوية، وبعد غد إن شاء الله تفسير ابن جزي نكمل أي 101. ولقد جاءهم موسى استغفر الله، لقد جاءهم رسول من عند الله مصدق لما معهم. مصدق يا جماعة تعرب إيه سريعا كده؟ مصدق تعرب إيه؟ بسم الله مضمومة يعني ماشي. ها يا رب محدش يقول الغلط يا جماعة. وشوف يعني من المشاكل برضو يعني كتاب الله وراء ظهورهم. طب عشان بس الواحد ماسك نفسه بالعافية عشان الوقت، فمش هنكمل الآيات. صفة ما شاء الله، الله مبارك. صفة صفة من لرسول، والرسول فاعل مرفوع يبقى صفة مرفوعة ما شاء الله. كده مش هنحضر دروس ثانية انت خلاص كده يا جماعة صح؟ عرفتوا القصة كلمة السر. ربنا يرضى عنكم يا رب يبارك فيكم. نعت ماشي تمام، نعت في الصفة ماشي. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.